يا قمر جمالك قمر هويت يا قمر ونساني الجمال نفسك وقلت قدر ظلم وغدر وقلت قدر ظلم وغدر وكان حكم الهوى لقيت السوق على عود حبيبي.